السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أحدهم عن الجمع بين الصلاتين بدون عذر. الصلوات خمس كما هو معلوم، ثنتان تجمعان مع اثنتين، واحدة لا تجمع، يعني الظهر والعصر تجمعان مع بعض، والمغرب والعشاء تجمعان مع بعض، والفجر لا تجمع مع أي صلاة. لكن حتى هذا الجمع لا يجوز بدون سبب، وإنما الجمع يكون في سبب، كسبب السفر، المطر، الريح الشديدة، الجليد، الخوف، المرض، يعني هناك أسباب تبيح الجمع بين الظهر والعصر، وإن كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب والعشاء. أما الجمع بين الظهر والعصر بدون سبب، والجمع بين المغرب والعشاء بدون سبب، لا يعد جمعا، ويعد إنه إن كان جمع الظهر مع العصر جمع تقديم فيعد صلى العصر في غير وقتها، ولكأنه لم يصلي العصر. وكذلك من صلى المغرب والعشاء جمع تقديم فكأنه لم يصلي العشاء، بل هو لم يصلي العشاء، لأنه لا يجوز له الجمع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا جمع جمع تأخير، يعني صلى الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر، فيكون صلى الظهر بعد خروج وقتها إذا كان بدون عذر. وكذلك إذا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير فيعتبر صلى المغرب قضاء، أي بعد خروج وقتها. فلنتنبه لهذا الأمر، وهذا لا يجوز، وهو أن يصلي الإنسان الصلاة بعد خروج وقتها، أو أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، أعني الجمع. فالجمع إذن لا يجوز إلا لحاجة، بدون حاجة لا يصح الجمع. أن نتنبه لصلاتنا وأدائها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا الخير كله.